إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على دين الله ويحتمي بها من نار الشهوات تحصنه بالزواج الشرعي، فلقد رغب الإسلام في هذه العبادة العظيمة أيما ترغيب، فتارة يذكر الله عز وجل أن الزواج من سنن الأنبياء وهدي المرسلين وطريقهم، قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتارة يذكر الله عز وجل الزواج في معرض الامتنان فيقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وتارة يخبر الله تبارك وتعالى أن الزواج آية من آياته الدالة على عظمته، فيقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولما كان الكثير من الناس يترددون في الإقبال على الزواج ويحجمون عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من المسؤولية، فإن الإسلام لفت نظرهم إلى أن الله عز وجل سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، ويجعل صاحبه قادرا على التغلب على أسباب الفقر. قال سبحانه وتعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام أي زوجوا الأيام، والأيام جمع أي، يقال للمرأة التي لا زوج لها أي، ويقال للرجل الذي لا زوجة له أي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله عز وجل في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه بالغنى، فقال سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يزيد هذا الأمر وضوحا ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة أصناف من الناس حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، والمكاتب الذي يريد الأداء المكاتب، أن يكاتب الرجل عبده على مال فإن أداه صار حرا، فيتفقان على ثمن معين، إن أعطاه العبد لسيده صار حرا، فهذا حق على الله أن يعينه. والصنف الثالث وهو الشاهد من الحديث: والناكح الذي يريد العفاف، المتزوج الذي يريد من زواجه تحصين نفسه من الحرام. أيها المسلمون، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وهي متاع الغرور على من فضلها على الآخرة، ولكن منها متاع جعله الله عز وجل خالصا للمؤمنين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الزوجة المؤمنة تعين الرجل على إيمانه، وتكون سببا في تقوية إحسانه. أخرج الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى من سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض الصحابة: أنزلت هذه الآية في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، لأن أغلبهم كانوا فقراء لا يملكون الذهب والفضة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله، أي أفضل ما تكنزون، أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا في هذه الدنيا هي من سعادة ابن آدم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من السعادة، وفي رواية: أربع من السعادة. ثلاث من السعادة: المرأة تريد تراها تعجبك، المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأملها على نفسها ومالك، أي تكون المرأة صالحة. والدابة تكون وطيئة، الدابة تكون مريحة هنيئة، سيارة ونحوها، فتلحقك بأصحابك. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء، ثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، إن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون خطوفا، تكون بغيئة، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وفي رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح الذي يمنع عنك الجور والظلم. أيها المسلمون، إن من ألد أعداء الإنسان في هذه الدنيا عدوين اثنين، عدوين اثنين: عدو الشهوة وعدو الشبهة، عدو الشهوة وعدو الشبهة والجهل بالدين. فدواء الشبهة السؤال وطلب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء الجهل والشبهة السؤال، رواه أبو داود. ودواء الشهوة التحصل بالزواج، التحصل بالحصن الحصين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، أي على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. وفي رواية: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. أخرجه البيهقي وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، لم أتزوج بعد. فقال ابن عباس: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فاتفق العلماء على أن المتزوج خير من الأعزب، وأن الرجل الذي له زوجتان أفضل من صاحب الزوجة الواحدة. وهكذا إذا كان الإنسان قادرا على أعباء التعدد. قال سبحانه: فانكحوا، أي فتزوجوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار مكبر الليل على النهار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الأطهار. أما بعد، فلما كان الزواج من الأهمية بمكان، فقد قدمه كثير من العلماء، قدم العلماء الزواج على كثير من القربات والطاعات، من ذلكم أنهم قدموا الزواج على حج بيت الله الحرام إن كان صاحبه يخشى على نفسه الوقوع في الآثام والحرام، وهذا حال أغلب الناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يخشى العنة على نفسه، يخشى أن يقع في الزنا والفجور، أيتزوج أم يحج بيت الله عز وجل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: تعففه عن الحرام بالزواج مقدم على الحج، تعففه عن الحرام بالزواج مقدم على الحج. وكذا قال غير واحد من العلماء. مصداق هذا القول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء، أي خرج إلى الغزو والجهاد الشرعي، وهو هذا النبي مذكور في رواية أخرى أنه يوشع ابن نون صاحب موسى عليه السلام المذكور في سورة كهف: وإذ قال موسى لفتاه: غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، لا يتبعني إلى الجهاد الشرعي رجل عقد على امرأة ولما يدخل بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها. وذكر نوعا آخر. ولأهمية الزواج أيها المسلمون، فإنه يجوز للإنسان أن يعصي والديه إن منعاه من الزواج وهو قادر على الباءة والنفقة، إن منعاه عن الزواج وهو قادر على الباءة والنفقة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه بر الوالدين بتصرف يسير: وقد نهى الله تبارك وتعالى الوالدين عن منع الأبناء عن النكاح والزواج، فدل هذا على جواز معصية الوالدين في هذا. قال سبحانه: فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان منع الأب ابنته عن الزواج لعيب في الزوج كأن يكون الزوج تاركا للصلاة أو معروفا بسوء الخلق بين الناس فالمنع في هذه الحالة معتبر فيجب على البنت أن تطيع والدها إذا كان منعها إياها عن التزويج لسبب شرعي. أما إن منعها بدون سبب شرعي فلا طاعة لأحد في معصية الله لأن الطاعة في المعروف. أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزواج على كل من استطاع مؤن الزواج وتكاليفه. فقد أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة أي تكاليف الزواج نفقة الزواج فليتزوج فليبادر وليسرع إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عليه من الإكثار من صيام النافلة حتى يقطع الشهوة وحتى يقطع شر المني كما يفعله الوجاء في الحيوان إذا فعل في الحيوان فإنه يقطع عنه شهوته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا مفاسد العشق المحرم والعشق يوقع صاحبه في الذل فإنه لا يرضى إلا بالمعشوق فكلما تقدم الخطاب ومهما كانوا متحلين بحسن الدين والخلق كان الكذب في إبداء المعاذير ورد من دون عذر شرعي. وخير ما يفعله الشاب أو الشابة عدم التعلق بمعشوق والجد والمثابرة في النكاح الصحيح والزواج الصحيح في ضوء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أيها المسلمون إن من المصائب الكبرى التي ابتليت بها أمتنا الاستهتار والاستهانة بالزواج الشرعي والنكاح الشرعي فلا تجد ثم تفكير الشباب فيه والأسباب كثيرة فتارة يعتبرون بصغر السن وتجد الواحد منهم قد تجاوز 30 وتارة يتضلعون ويعتذرون بالحصول على الشهادات الدراسية واشترط بعضهم التخصص واشترط كثير منهم ممارسة العمل والحصول على الأموال الكثيرة الغزيرة ولكن ماذا يكون من شأنهم وشأنهن خلال فترة الدراسة؟ اختلاط وفحش وعري وزنا وفجور. فالله المستعان من الشباب من يقضي الفترة الدراسية في الحرام والآثام فأصبحت المعاهد والجامعات ملتقى العشاق والفساق إلا من رحم الله عز وجل وبعضهم يلجأ إلى الاستمناء والعادة السرية ليطفئ شهوته. وربنا عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتأملوا أيها المسلمون كيف أصبحت مناهج حياتنا بعيدة عن التعاليم الإسلامية الشرعية وكل هذا والله بما كسبت أيدينا ولا يظلم ربك أحدا. فكيف بنا نقلد الكفار في مناهج التعليم والتدريس ونتبع كل شيطان من جنود إبليس؟ إن هذه الآيات والأحاديث والنصوص ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا وأن نتعاون سويا آباء وأبناء على تشجيع الزواج للقضاء على الفساد الذي استفحل واستشرى في هذه البلاد. روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية أخرى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فمن تأمل الفساد الذي آلت إليه بلادنا وجد أن السبب الكبير والرئيس هو ما جاء في هذا الحديث. فالإنسان مسؤول عن هذا كله، مسؤول عن إضاعة الوقت وعن تأخير الزواج وعن رد الخاطب إن كان أهلا للقبول. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.